فيما فيها أحقابا أي مددا طويلا. وهذا دليل على علو همة موسى عليه السلام، فإنه لما علم أن هذا الرجل عنده علم ليس عند موسى أراد أن يسير حتى يلقاه، جعل له علامة أنه سيلقاه في كذا وكذا. ولذلك لما أضاعوا الحوت قال لفتاه هذا ما كنا نبغي، فارتد على آثارهم، يعني رجع يقصان الأثر حتى يجدان المحل الذي أضاع فيه الحوت، لأن هذه هي العلامة. لكنه لم تحدد له بزمان، ما يدري هل يسير يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، وهذا من باب الاختبار، وهو رسم طريق ومنهج لمن وراءه. وهذا وهذه القصة داخلة في الابتلاء أيضا، كما ذكرنا أن قصة أن سورة الفتح كلها في الابتلاء، لكن هذا ابتلاء بالعلم، ابتلاء بالعلم. فإن الله ابتلى موسى عليه السلام بالعلم لما قيل له هذه المقولة، فقيل بلى إن عبدا من عباد الله عنده علم ليس عندك. وأيضا فيه ابتلاء بطريقة طلب العلم لما قال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ففيه التأدب مع من يتعلم منه إلى غير ذلك من الأمور.